وين عباس وين عباس ناسي هاد البلاد مبقيش عارف شنو ندير كلي انت شنو ندير معينا هزت السيل ومرون معرف ما نكتب الزوين ولا الخيب ولا كان نكذب نبكي ولا نضحك ولا نجل وندب ولا نطلق قد راسي في الاخر ندمع نكون مليك يقول البلاد منحوسة ولا هزت يسمع ونبوسة ولا جوج بقاورية ونعيش فلوسة نكذب على مغربية في الاخر السوسة واش نمشي للجامع ولا نصلي في الدار واش يعني الله صليت ونزلت البار حيت شفت في الحاج داك النهار ناصد فمك وسكت الحمار خليوني خليوني سول الغراب كيفاش الحمام خشات لي راسه في التراب امشى برد غديده في قرعة الشراب وانا قاطو غنبردهم غير في مرصد الراب ما عرفش ما نقول ما عرفش ما ندير شنو البلار واش خصني نكون هكا ولا نكون هكداك واش نعجب واش خصني نكون مغربي ولا ماشي مغربي مين نقول لي شنو ندير واش نولي لحية ولا تكتونيك نشط على موسيقى الكترونيك من خلال خدمة بلاتش منيك ولا نوقف في راس الدرب حضيني نحضيك واعطيني نعطيك مين واش خصك تدور معايا باش نصوت عليك مين ومنين نجيب الفلوس منين في الاخر تدي بلاصة وتقول لي الدار ليك مين وهز يديك الفوق الى جات مغربي وحس براسك مقسوم الى بالحشيش فمك مهدوم وبعد غدا ديالك باقي قاع ما مرسوم مين عمي هذا هو المغرب جالس في بلادك حس براسك غريب البوعارة كيديرو الصرف قريب وانت كتشوف لقصي هضر يا كتريب والهضرة في الفورومات والهضرة في الفورومات وهاللي كيهضر على مش كاين اللي كيهضر على الفلاير اللي كيهضر على البيج اللي كيهضر على هذا اللي كيهضر على هذاك مين شنو بلاصة حطيت السيل وطفو مابقيتش باغي ندير والو شوف هذا شوف داك شكون بحالو ماما علاش البيك دار الصرف وانا والو هذاك باع راسو حبيبي وبدل اقوالو لا بيك كيبيع بيضة كيغني غي السون بيك تشوف في الحبس لا غي شد السون فلاير مالهم مرطبين يمكن كيدوقوهم اش كاين مالهم ناشطين يمكن كيبوقوهم والهضرة دايرة في الفورومات نوفل سين نايضة لارتيستيك مات كلشي كيغني على الحكومة والشي الاخر طاع الحب كومة هاي بيبي واتس اب واتس جود الراب تقح بن مبقاش غادي جود الراب ما بين داكشي علاش الطبيب رجع وجاب الدواء ولا بود الطبيب رجع جاب الدواء مين راك عارف اش كندوي فيكم الحلاقة وفيكم السخانة خلا نجيب باش نداوي الراب بيبي مين شنو ندير انا قلت لكم شنو ندير شنو ندير انت انت تعرف شنو ندير حيت راك عارف علاش كندوي مين البلان هو هذا الهيب هوب هو هذا والراب هو هذا مين المغرب هو هذا مين بيج الدار هو هذا الدار بيج هو هذا دبي في هذه السلام عليكم 2009